بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في درسنا في كتاب القواعد للحافظ ابن رجب رحمه الله، المتوفى سنة 95 و700. كنا وقفنا عند القاعدة التاسعة، وهي قاعدة موارد النهي، حيث قسمها الحافظ ابن رجب إلى 4 أقسام: النهي فيه عن ذات العبادة، النهي فيه عن ذات العبادة كالنهي عن الصلاة في أوقات النهي وأماكن النهي إلى آخره، والثاني النهي فيه عن كشف العورة أو التلطخ بالنجاسة، وهذا النهي مختص بالصلاة لكنه هو نهي عام، لأن الإنسان منهي عن كشف العورة في داخل الصلاة وفي خارجها. والثالثة أو القسم الثالث النهي عن غصب الماء، وهذا إذا كان النهي عائدا على شرطها ولكن على وجه لا يختص بها. والرابع إذا كان النهي عائد على شرطها، إذا عاد على ما ليس بشرط فيها كالنهي عن إناء المغصوب. وقفنا عند الأخير تقريبا. قال رحمه الله: وللرابع أمثلة. القسم الرابع وهو ما عاد إلى ما ليس بشرط في العبادة، منها الوضوء من الإناء المحرم، ومنها صلاة من عليه عمامة غصب أو حرير أو في يده خاتم ذهب، هذا من الرجال. وفي ذلك كله وجهان: واختيار أبي بكر عدم الصحة، أبو بكر عبد العزيز البغدادي، لكن الصحيح أن الصلاة صحيحة، لأن هذا النهي لا يعود إلى شيء من أركان الصلاة أو من شروطها. فهنا مورد النهي اختلف تماما مع مورد الأمر، فالصلاة صحيحة ولكنه يأثم على هذه المعصية. وأما من عليه ثوبان أحدهما غصب، فقيل هو مخرج على هذين الوجهين، يعني على صحة الصلاة وعدمها، وقيل بل هو كمن ليس عليه سوى الثوب المغصوب، لأن المباح لم يتعين للستر، بل الستر حصل بواحد غير معين. إذا كان يعني هو العبرة بالثوب الذي يستر العورة، إذا كان الثوب الذي يستر العورة ليس هو المغصوب، فحينئذ تكون هذه الصورة من هذا القسم إلى ما عاد النهي فيه إلى ما ليس بشرط في العبادة. وإذا كان الذي يستر العورة هو المغصوب، فحينئذ تكون هذه المسألة من المسألة الأولى، مسألة الصلاة في الوقت المغصوب. قال: وأما الحج بالمال المغصوب ففي صحته روايتان، فقيل لأن المال شرط لوجوبه، هكذا عندكم، في صحته روايتان ثقيلة سبحان الله، يعني كان ينبغي أن يذكر، يعني في صحته روايتان ثقيلة لا يصح لأن المال إلى آخره، لكنه كلمة لا يصح يعني مقدرة، لأن المال شرط لوجوبه، وشرط الوجوب كشرط الصحة. ورجح ابن عقيل الصحة وجعله من القسم الرابع، ومنع كون المال شرطا لوجوبه لأنه يجب على القريب بغير مال، على القريب يعني من مكة، الإنسان الذي في مكة يستطيع أن يحج بدون مال، يأخذ معه طعامه، يأخذ معه شرابه، يأخذ معه يحج، ما في حاجة للمال، خاصة في الزمن الأول، خاصة في الزمن الأول يعني ما في داعي، مكي يحج يجب عليه الحج ولو لم يكن عنده مال. قال وليس بشيء، فإنه شرط في حق البعيد خاصة، كما أن المحرم، كما أن المحرم شرط في حق المرأة دون الرجل. والله أعلم. هذا كلام الحافظ ابن رجب، يقول وليس بشيء، فإنه شرط في حق البعيد خاصة، لأن الزاد والراحلة هذه الاستطاعة شرط الاستطاعة، والزاد والراحلة هذه شرط لحق البعيد، لأن المكي أو القريب ممكن أن يحج على قدميه، إذن الراحلة شرط للبعيد وشرط وجوب، لأن الإنسان إذا ما عنده راحلة ما يجب عليه الحج، إذا ما عنده مال ما يجب عليه الحج، كذلك المرأة إذا ما عندها محرم لا يجب عليه الحج. فالمحرم شرط لوجوب الحج بالنسبة للمرأة البعيدة عن مكة، أما التي في مكة قالوا ليس بشرط، تحج مع النساء يكفي. لماذا قالوا إن هذا ليس في حقها؟ ما هو سفر، هكذا قال. كما أن المحرم شرط في حق المرأة دون الرجل، ونعم كما أن المحرم شرط في حق المرأة دون الرجل، يعني المحرم شرط وجوب ولكن ليس على الإطلاق، يكون شرط وجوب لمن؟ للمرأة، أما الرجل ليس بشرط. وعلى كل حال الصواب هو ما ذهب إليه ابن عقيل، من حج بمال مغصوب أو مسروق إلى آخره، الظاهر أن الحج يجزئ ولكن يأثم بهذا المال، وإذا رد المال إلى أهله وضمنه فنرجو له أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه. إذن هذه القاعدة من أهم القواعد، وتدخل معنا في الانتقاء الذي كنا شرنا إليه، والمقصود أن النهي إما أن يختص بالعبادة وإما أن لا يختص بها، فإن كان لا يختص بها فحينئذ لا يبطلها ولا يؤثر على صحتها، ولكن يقلل من أجلها وثوابها. إذا كان النهي لا يختص بالعبادة، لا يدخل في شروطها ولا في أركانها، فإنه لا يبطلها ولكن يقلل من ثوابها بقدره، فمن صلى في مكان المغصوب فصلاته صحيحة، ولكن لا تكون كصلاة من صلى في مكان مباح، يكون الأجر قليلا وربما يذهب الأجر والعياذ بالله، ولكن يبقى الإجزاء والقبول هذا عند الله سبحانه وتعالى. فإن كان النهي يعود إلى شيء يختص بالصلاة لا يخرج إلى غيرها، كالنهي عن صلاة المحدث مثلا، المحدث لا يجوز أن يصلي، فلو صلى الإنسان وهو محدث صلاته باطلة، لأن النهي هنا يختص بالصلاة لا يخرج إلى غيرها، يعني يظهر والله أعلم أن هذا هو الضابط في هذه المسألة. وجميع الأمثلة أنت لو تتبعتها وخرجتها على هذين القسمين تجد هذا، تجد أن العبادة إذا كان النهي اختص بها أبطلها، وإذا كان النهي لا يختص بها لا يبطلها وإنما يقلل من ثوابها. هذا الأرجح والله أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، والشريعة الإسلامية قائمة على العدل والإنصاف. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وهذا عنده إحسان بقدر فيثاب عليه ويجزئه، ولكن الإساءة عنده كذلك بقدر فيعاقب عليها، وهكذا. ثم قال رحمه الله: القاعدة العاشرة. القاعدة العاشرة يقول رحمه الله: الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات. هذه قاعدة في الألفاظ، قسمها هنا إلى أقسام. يقول: منها ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن، لإعجازه بلفظه ومعناه فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى. يعني القرآن في داخل الصلاة يكون ركنا، الفاتحة، ويكون مستحبا ما سوى الفاتحة وغير ذلك مما يتلى فيه القرآن، ففي هذه الحالة يعتبر اللفظ والمعنى فلا يتجوز الترجمة. ما يأتي شخص ويقول: أنا أصلي الفاتحة مترجمة، لا، إما أن تأتي بها لفظا ومعنا وإلا تركها، أنت معذور. وتعرفون أن الإنسان إذا كان عاجزا عن قراءة الفاتحة ينتقل إلى الأذكار: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يذكر الله إلى أن يتعلم الفاتحة. وتقدم معنا إذا كان يأتي ببعضها ويعجز عن الباقي هل يأتي به أو لا يأتي به، هذه تقدمت في قاعدة. المقصود هنا أن القرآن الكريم لا بد من اللفظ والمعنى، لذلك العلماء منعوا من ترجمته، منعوا من ترجمته، لا يجوز أن يترجم القرآن، ولكن قالوا يجوز أن تترجم التفاسير المعاني. يعني الآن الذي نسمعه الآن ترجمة القرآن الكريم هذا عبارة فيها تجوز، وإنما هي ترجمة لتفاسير القرآن أو لمعاني القرآن. أما الترجمة الحرفية فهذه لا تجوز لا شرعا ولا واقعا، غير ممكنة حتى من حيث الواقع، ليست ممكنة أبدا. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يشبه كلام البشر، وهل يمكن لأحد أن يترجم كلام الله ويأتي بمثله؟ مستحيل. لو اجتمعت الإنس والجن على أن يترجموا القرآن ترجمة وافية كافية ما يستطيعون أبدا، هم ما يستطيعون أن يأتوا مثله باللفظ العربي، فكيف بالترجمة؟ فالترجمة الحرفية التي لفظة هذه مستحيلة، لكن الترجمة تكون للتفسير المعنى العام أو ما يسمى بالمعنى الإجمالي. لذلك غير العرب حقيقة أنهم محرومون من هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة النظر والتأمل واستشعار العظمة والإعجاز في ألفاظ القرآن الكريم وفي عباراته. العربي هو الذي يعلم ذلك، بس العربي الذي عنده شيء يعني، والذي يتأثر حتى العامي العربي إذا سمع القرآن الكريم يتأثر به ويبكي. أما غير العرب فهم محرومون من هذا، لذلك إذا أراد غير العربي أن يحظى بهذا الشرف العظيم وهذا الاستشعار لإعجاز القرآن يتعلم اللغة العربية. حتى يقف على هذا الإعجاز وعظمة هذا التحدي. ويذكرون أن من الطرائف التي حصلت يعني في القديم أن بعض الناس أراد أن يترجم القرآن ترجمة حرفية إلى اللغة الفرنسية، فبدأوا يترجمون، فجاءوا عند قول الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وقفوا، شوفوا الإعجاز، كيف تترجم هذه؟ هذا بيان عظيم يعني يفوق قدرة البشر. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ممكن أن يترجم التفسير المعنى ينقل يعني، ولكن بعبارة طويلة بما قال ممكن، أو إذا أرادوا أن يختصروا يخلوا كثيرا بالمعنى المراد. فهنا أخذوا هؤلاء بظاهر اللفظ لباس، هم يعرفون أن هنا فيه معنى عظيم وفي كناية عظيمة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، لباس. فترجموها فماذا قالوا؟ قالوا: هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات لهن. ترجموا اللباس بالبنطلون، فأضحكوا الناس. هل هذا هو المراد؟ هذا المقصود؟ اللباس هنا البنطلون؟ سبحان الله العظيم. فلو أراد الإنسان أن ينقل القرآن حرفيا إلى لغة أخرى يقع في هذه المهازل، هذه الأشياء المضحكة. فالقرآن الكريم ما يمكن يعني، فضلا عن أنه لا يجوز في الشريعة، لا يمكن أبدا في الواقع أن يترجم. كلام الله سبحانه وتعالى من يستطيع أن يترجمه؟ سبحان الله العظيم. فالقرآن يقول أهل العلم أجمع على هذا أنه لا يترجم، لكن الآية الواحدة ممكن الإنسان ينقلها بالمعنى كما سيأتينا هذا إن شاء الله في صحيح البخاري. كذلك القرآن كاملا ممكن ينقل بالمعنى، المعاني والمسائل التي فيه تنقل بالمعنى تفسير حتى يقف عليها غير العربي فينتفع بها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل يستطيع أحد أن يترجم هذه ترجمة تعطي نفس التأثير وتهز الشعور هذا الهز العظيم؟ ها، ما أحد يستطيع من يترجم ويبقي ما في الآية من الحياة، هذا الحياة وهذا التدفق الشعور العظيم الذي يهز النفس البشرية، ما أحد يستطيع. لكن ممكن أن يترجم المعنى أن يقول إن الله سبحانه وتعالى يأمر الناس جميعا بأن يعبدوا لأنه الذي خلقهم، وأنهم إذا عبدوه لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى فإنهم سوف يتقونه إلى آخره، يعني يأتي بالمعاني. لكن أبقى وأقول كما قلت في البداية، الذي لا يعرف اللغة العربية في الحقيقة هو محروم من هذه النعمة. إذن هذا القسم الأول في العقود أو في الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات، ما يعتبر لفظه ومعناه. قال: ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه. المعتبر المعنى واللفظ غير معتبر، لك أن تعبر بأي لفظ، كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق، كألفاظ عقد البيع. أي عقد يؤدي إلى البيع يجوز أن تعقد به البيع، أي صيغة. لماذا؟ لأن الألفاظ تعبير عما في نفس الإنسان، عن مقصوده. فأي لفظ يعبر به الإنسان عن مقصوده فإنه يجزئ. لذلك لو قال مثلا: بعت فهذا لا بأس به، يعبر عن بيت مثلا أو أي لغة عربية أو أجنبية أو لغة عامية تؤدي المقصود، فهذا ينبرم به البيع وينعقد به البيع. حتى كذلك في ألفاظ الطلاق، كذلك في ألفاظ الطلاق المقصود النية، فلو عبر عن الطلاق بأي لفظ يعطي معنى ويفيد عن مقصود وقع الطلاق. كذلك ألفاظ النكاح على الصحيح، أيضا ألفاظ النكاح أيضا من هذا الباب. وبعض العلماء قال لا، النكاح لابد أن يقع بالألفاظ التي في القرآن، زوجتك، أنكحتك، الألفاظ التي في القرآن. هذا رأي المتأخرين من الحنابلة، وكذلك أيضا هو رأي لابن حامد. أما أحمد بن حنبل وأصحابه الأولون فإن القاعدة عندهم أن الألفاظ هنا غير معتبرة، وقد ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وبين هذا الشيء، ونقل ذلك عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القاعدة عند الإمام أحمد بن حنبل في ألفاظ النكاح والطلاق والعقود، يعني البيوع والفسوخ وهذه الأشياء، أن العبرة بالمعنى، وأي لفظ يدل على المعنى انعقد به وصح به النكاح أو الطلاق انعقد به البيع. قال ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه. هنا اللفظ معتبر إذا كان قادرا على اللفظ، أما إذا كان عاجزا فليس بمعتبر. ما الفرق بينه وبين الأول؟ أن الأول يعني الذي قبله، الذي قبله اللفظ ليس معتبرا سواء قدر عليه أو عجز عنه، أما هنا اللفظ معتبر إن قدر عليه، وإن عجز عنه ليس معتبر. طيب، قال ويدخل تحت ذلك صور، منها التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة. التكبير يعني يقصد بها تكبيرات الانتقال، الله أكبر والإحرام، الله أكبر. والتسبيح سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم الأعلى في السجود، والدعاء كذلك، الدعاء في التشهد وغيره من المواضع. يقول في الصلاة، لأن في خارج الصلاة الأمر فيه سهل، لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه. إذا جاء شخص ليس بعربي لا يحسن العربية ويصلي ويستطيع أن يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ويقول الله أكبر، إذن لا يجوز له أن ينطق هذه العبارات بغير العربية. هذا الأصل، صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول ومع العجز عنه، إذا كان عاجزا عن ذلك ما يستطيع أن يقول سبحان ربي الأعلى ربي العظيم، ما يستطيع، يعني ما تعلم مثلا، هل يلحق بالقسم الأول فيسقط؟ ما هو القسم الأول؟ ما يعتبر معناه دون لفظه، يعني نقول إيتي بلفظ يدل على المعنى، سبحان ربي الأعلى، هات لفظ يدل على هذا المعنى. يقول أو بالثاني فيأتي به، هل يلحق بالقسم الأول فيسقط؟ نعم، القسم الأول ما هو؟ ما يعتبر لفظه معنى، نعم هذا القسم الأول، هذا مع العجز، واضح؟ يعني مع القدرة يجب عليه أن يأتي باللفظ، لكن مع العجز إذا كان عاجزا هل نقول إن هذا كالقرآن الكريم، ألفاظ التسبيح والتكبير والدعاء كالقرآن الكريم، إما أن تأتي باللفظ والمعنى وإما أن لا تأتي به أصلا، خلاص يسقط، تنتقل إلى بدل. أو بالثاني فيأتي به بلغته. ما هو الثاني؟ ما يعتبر معناه دون لفظه، يعني إذا قال لنا أنا ما أستطيع أقول سبحان ربي العظيم، ما تعلمت، فهل نقول هذا كالفاتحة تسقط عنك؟ أو نقول إنها تأتي بها بلغتك يعتبر المعنى دون اللفظ؟ يقول على وجهين، على وجهين، على وجهين في المذهب يعني. وتعرفون أن الأوجه تكون عند أصحاب، يعني عند علماء الحنابلة، فإذا قالوا على روايتين يعني عن من؟ يعني عن أحمد بن حنبل، وإذا قالوا على وجهين يعني عند الأصحاب. والراجح هنا أنها تكون كالثانية، يعني يأتي بها بلغته، يأتي بها بلغته. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وسعه، هذا الذي يستطيعه، هذا الذي يقدر عليه. إذن يأتي به إلى أن يتعلم، يأتي به إلى أن يتعلم. على أن المسألة في الأشياء المهمة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، تعرفون أن الراجح فيها أنها سنن، سنن، وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، ولكن ما هنالك دليل قوي على الوجوب، لكن تبقى تكبيرة الإحرام ركن وتنعقد بها الصلاة. والمسألة حينئذ تكون فرضية أكثر منها واقعية، لأن تكبيرة الإحرام من أسهل الأشياء، أليس كذلك؟ أي إنسان ليس بعربي يسلم يدخل في الإسلام، من السهولة في مكان أن يتعلم الله أكبر، كلمة خفيفة سهلة ميسورة عظيمة، الله أكبر، ونقول له ما معنى الله وما معنى أكبر فيحفظه، فلا سهل الحمد لله. لكن تبقى المشكلة فهو في تكبيرة الإحرام وليس في كلمة سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، هذا أيضا سهلة. تبقى المشكلة في التشهد، التشهد لأنه طويل وقد يصعب على بعض العرب، وكذلك في الأدعية، في الأدعية أيضا. فالمشكلة واقعة في هذه الأشياء، التشهد والأدعية. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، طويلة. قد يصعب عليه أن يحفظها من أول مرة، يعني في أول إسلامه، فهل يأتي بها بالمعنى بلغة هو؟ نقول يعني تعوذ بالله من أربعة أشياء في آخر صلاتك قبل أن تسلم، تعوذ بلغتك أنت، بلغتك أنت تعوذ من جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أنت الآن بلغتك تعوذ من هذه الأشياء، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذك منها. هل نقول هذا أم نقول له إن هذه الأدعية تسقط عنك فهي كالقرآن؟ الجواب أن الراجح أنه يأتي بها بلغته. لماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، قال ومنها خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية على الصحيح. هذا كلام سليم أيضا، اللغة العربية، الخطبة إذا كان الخطيب يعرف العربية يخطب بها. فإن قال قائل طيب الموجودون لا يعرفون العربية، قال العلماء يترجم لهم بعد الخطبة بعد الصلاة، يترجم لهم المعاني ما جاء في الخطبة. وقال بعض العلماء هذا رأي آخر، إن كان الذين في المسجد كلهم ليسوا بعرب، أو العرب قليل، عدد قليل جدا، والمعظم من غير العرب، فأجازوا في هذه الحالة أن يخطب بغير العربية، بلغة الناس الموجودين، لأن المقصود أن يستفيدوا وأن ينتفعوا بالموعظة. ولكن قالوا في هذه الحالة إذا خطب بغير العربية فإنه يذكر الآيات القرآنية باللغة العربية، يعني ما يترجمها، ولكن كما ذكرت يحاول أن يترجم المعاني فقط تفسير. وهذا القول هو الراجح، لأن هذا القول هو الذي فيه المصلحة، هو الموافق للقاعدة الشرعية، قواعد الشريعة، أنها شريعة المصالح. يا أخي ما المصلحة أن الإنسان يأتي إلى مسجد كله عجم ويخطب بالعربية؟ إيش الفائدة؟ هذه ظاهرية عجيبة. ثم كونه يترجم لهم فيما بعد، من يبقى؟ قد ينصرفون. لكن الأرجح والأظهر أنه في هذه الحالة يخطب لهم بلغتهم، ولا بأس بذلك، والآيات القرآنية يذكرها باللغة العربية كما هي. يقول: وتصح مع العجز، إذا كان الخطيب لا يحسن العربية يخطب بلغته، ولا بأس بذلك. ومنها لفظ النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية ومع القدرة على التعلم، فيه وجهان. لفظ النكاح الراجح والصواب فيه أنه يدخل في القسم الثاني، ما يعتبر معناه دون لفظه، وهذا الذي دلت عليه أصول الإمام أحمد بن حنبل كما ذكر ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين، ارجع إليها، أن هذا القسم، يعني هذا الفرع الذي ذكره هنا يدخل في القسم الثاني. ومنها لفظ اللعان وحكمه حكم لفظ النكاح، كذلك اللعان أيضا ما يعتبر معناه دون لفظه. يقول: سؤال بعض أهل العلم في ألفاظ الطلاق الشرط نطق الطلاق، نرجو توضيحا منكم وبارك الله فيكم، لأن الطلاق ما ينعقد إلا باللفظ، الطلاق لا ينعقد إلا إذا تلفظ به، أما إذا حدث به نفسه فهذا ليس بشيء. حديث النفس ها هنا ليس بمعتبر، ليس بمعتبر، لا بد من النطق، لا بد من التلفظ، وهذا ذكره العلماء واحتجوا عليه بأدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها، أو نفسها لفظا، ما لم تتكلم أو تعمل. فالإنسان إذا حدث نفسه بالطلاق أو قال في نفسه، هو في نفسه فلان طالق، هذا كله ليس بمعتبر إلا إذا تكلم به، إلا إذا نطق، فإذا نطق بالكلمة وقعت لزمت، أما إذا حدث بها نفسه فهذا ليس بشيء، حديث النفس ليس بشيء. وهذا من الأدلة لأهل السنة على الكلابية الأشعرية الذين يقولون إن الكلام في النفس، إن الكلام في النفس، فيقال لهم: لو كان الكلام في النفس لوقع الطلاق به، ليس كذلك؟ فهذا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، هذا من أوضح الأدلة في قصم ظهور الأشعرية الكلابية، لأن هذا الحديث يوضح أن حديث النفس ليس بكلام، ما هو بكلام، وهم يقولون إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا، هكذا يتركون القرآن والسنة وإجماع السلف وإجماع علماء الأثر، ويأخذون ببيت قديم معضل مبتور ينسب إلى شاعر نصراني ليس مسلم، سبحان الله، ولا تصح نسبته إليه، ولا يوجد في شعره ولا في ديوانه، أرأيتم؟ فحديث النفس ليس بكلام، لو كان كلاما لوقع به الطلاق، لوقع به النكاح، لوقع به العتق، لبطلت به الصلاة، لانعقد به الإحرام، سبحان الله العظيم. لو جاء الإنسان في الصلاة ورفع يديه وقال في نفسه: الله أكبر، تنعقد الصلاة؟ ما تنعقد. إذن أدلة كثيرة. شيخ الإسلام رحمه الله ساق لهم أدلة كثيرة على أن الكلام النفسي ليس بكلام، وذكر من الأدلة أكثر من 90 دليلا في كتاب حافل معروف بالتسعينية، وضح لهم من أكثر من 90 وجها على أن هذا الذي تعتقدونه أنتم هذا باطل، ليس بصحيح الكلام النفسي هذا. والله المستعان. يقول: هل يجوز إعطاء ترجمة القرآن للكافر لأجل دعوته للإسلام؟ تكون الترجمة الآية وتحتها الترجمة. هذه مسألة يجتهد فيها الإنسان. إعطاء المصحف للكافر فيه خطورة، نخشى أن ينتهي المصحف، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، وجاء في الحديث خشية أن يمتهن كما تقدم ذلك في شرح الروم. فالكافر إذا تجتهد أنت، إذا غلب على ظنك أنه لا يهين المصحف وأنه ينتفع به ويستفيد منه وربما كان سببا لدخوله في الإسلام، فحينئذ لا حرج. وإذا كنت تخشى أن يمتهن المصحف أو أن يفعل به شيئا، فحينئذ تحاول أن تجلس معه وأن تدفع إليه الترجمة ليقرأها هو وأنت جالس، حتى تضمن أنه لا يفعل شيء بالمصحف. فهذه مسألة يجتهد فيها الداعي. نكتفي بهذا المقدار. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.